فرحة تمت للأحباب الوسطى يا حبيبي، وأنا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يجيب له نصيبه. والفرحة تمت للأحباب الغصنان يا حبيبي، والفرحة تمت للأحباب الغصنان يا حبيبي، والفرحة تمت للأحباب الغصنان يا حبيبي، وانا اللي قلبي في حبك الغصن فين القمر؟ اشتركوا. Thank you. في الليل.